يقول: هل تلحين الشعر بصوت محزن؟ وهذا الشعر عبارة عن كلمات تحبب إلى الآخرة، فهل فيها محظور؟ إنشاد الشعر بصوت جيد لا بأس به، سواء كان وعظا أو كان لغة عربية أو آدابا أو حثا على مكارم الأخلاق، فهذا كله طيب. وكان ينشد هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه، لكن بصوت واحد والمنشد واحد. أما الأصوات الجماعية والتنغيمات هذه لا تجوز، هذه طريقة الصوفية وهي مبتدعة. نعم.